الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا شيء من الكلام على القاعدة 31، وهي قوله: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. وضربنا أمثلة على هذه القاعدة في الدرس الماضي، وبقي قراءة كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى عليها، حيث قال: وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وحكمها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة أمثلة، منها في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان، أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق، ثبت المال لتمام نصابه، لأنه في باب الأموال يصلح شاهد رجل وامرأتان، ويصلح رجلان، فيصلح رجل ويمين المدعي. هذا في باب المال بخلاف الدماء والأعراض. قال: دون القطع في السرقة، لأنه لا يثبت إلا برجلين. لو أنه شهد رجل وامرأتان فيما يتعلق بأن فلانا سرق، قلنا ثبت المال ولم يثبت القطع. لو شهد رجل وادعى صاحب الحق، يعني عنده شاهد واحد وحلف أن فلان سرق ماله، قلنا ثبت المال لكن ما يثبت القطع. لماذا؟ لأنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين، فتبعض الحكم، مثل ما مر بنا بالأمثلة التي أوردناها في الدرس الماضي. قال: وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد فيه من إقرار مرتين. هذا مرجوح، يعني إذا أقر ولو مرة، لأن من أهل العلم من يرى أنه لا بد من الإقرار في السرقة مرتين، ولا بد من الإقرار في الزنا أربعا، والقول الراجح من أقوال العلماء أنه يكفي الإقرار مرة واحدة فيثبت بذلك المال والقطع. لكن لو رجع بعد إقراره ثبت المال ورفع القطع، لأن المال حق لآدم، فإن رجع قلنا قد ثبت بإقرارك المال لفلان، وبإقراره ارتفع ما بينه وبين الله والقطع. قال: ومن ذلك دعوى الخلع، إن ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه، أو رجل وامرأتان، ثبت، لأنه يدعي العوض، باعتبار أن الخلع يتعلق بالمال، لأنه يثبت به، فاكتفينا برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين المدعي. قال: وتبين منه باعترافه، تبين منه باعترافه أنه خالع، بانت منه بينونة إيش؟ صغرى. والبينونة الصغرى هي التي تحل فيها المرأة بعد عقد جديد ومهر جديد، وأما البينونة الكبرى فلا تحل في الطلقة الثالثة مثلا إلا بعد زوج جديد يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها باختياره ورغبته، لا من أجل أن تحل الأول، ثم تنقضي عدتها، فيجوز للأول المطلق ثلاثا أن يتزوجها حينئذ. قال: وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت، لأن الخلع نصابه رجلان عدلان، يعني لو ادعت المرأة الخلع لا بد من شاهدين، لأنه يترتب على هذا مفارقة. قال: ومنها قال العلماء: الولد يتبع أباه في النسب. قالوا: إلا واحدا من البشر، وهو عيسى ابن مريم، إلا عيسى ابن مريم، لأنه لم يولد من أب، إنما خلقه الله عز وجل من أم دون أب. قال: ومنها قال العلماء: الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق. وهذا واضح. فلو أن رجلا تزوج أمة فأنجبت الولد ولده ويأخذ نسبه، لكنه تبع للأم في الرق، يكون ملكا للسيد الذي زوج الأمة، فيكون تابعا في الحرية والرق للأم وفي النسب للأب، ويتبع في الحل والحرمة أو الطهارة والنجاسة الأخبث كالبغل المتولد بين الحمار والفرس. قال: ويتبع في الدين خير الأبوين. لو كان رجل الأب كافر والأم مسلمة، ثم لما حصل أن هذا الأب الذي هو الزوج ارتد عن الإسلام، وهذه الزوجة الحامل عند أن انفصل الآن أبوه كافر أمه مسلمة، فحينئذ يتبع من؟ يتبع الأم. ما نقول إنه يتبع ذلك المرتد، ما نقول إنه يتبع ذلك المرتد. أو كان الأب والأم يهوديين والأم حامل فأسلمت ثم ولدت، من يتبع في النسب الأب وفي الدين الأم. لو كان الأب مسلما والمرأة كتابية يهودية أو نصرانية فولدت يتبع الأب، لأنه يتبع خيرهما دينا. قال: ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، يعني مثل البغل المتولد بين الحمار والفرس لا يجوز أكله. قال: فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. قال رحمه الله: والسبع والعسار يتولدان بين الذئب والضباع، يعني السبع نوع من أنواع الحيوانات المفترسة، يتولد بين الضبع والذئب، يتولد بين الضبع والذئب. الضبع حلال على الراجح وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وعند غيرهم لا يحل. فعلى القول بحله فإن هذا السبع والعسار المتولد بين الضبع وبين الذئب لا يحل، تغليبا لجانب الحرمة وجانب الذئب. قال: وطيب، ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم. طيب، قال: ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم. كان يؤجر لك بيتين، واحد له واحد لا يملكه، وأجر بيت الناس، يحل في البيت الذي يملكه ولا يحل في البيت الآخر. باع لك سلعتين إحداهما له والأخرى مسروقة، يصح في الذي يملكها ولا يصح في تلك المسروقة. لو باع عبدين أحدهما حر لكنه باعه على أنه عبد والثاني عبد رقيق، يصح في الرقيق ولا يصح في الثاني، فالصفقة جمعت بين حلال وحرام. قال: أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك، يعني إذا كان يملك العقد على شيء مثل شيء يملكه الثاني مسروق أو منهوب أو لغيره. قال رحمه الله تعالى: أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملكه صح في المباح، وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية وبطل ولغي في الآخر. شيء الذي لا يملكه لا صح، كان يزوج ابنته وابنة أخيه وأخوه موجود ولم يوكله وليس له ولاية في ذلك، يصح تزويجه لابنته ولا يصح تزويجه لابنة أخيه وأبوها موجود وليس له منه وكالة. قال: ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة لمكانة التهمة. وقد بين ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وغيره من كتبه، وبين هذا غيره من أهل العلم، أنها تقبل لا سيما إذا كانت عليهم، إذا كانت الشهادة عليهم فإنها تقبل، بخلاف ما إذا كانت لهم فإن التهمة موجودة. قال: وإن شهدوا عليهم قبلت وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل، يعني لو أن الصديق شهد لصديقه لا تقبل، لو أن الصاحب شهد لصاحبه لا تقبل، لكن لو شهد عليه تقبل. العدو لو شهد على عدوه لا تقبل، لكن لو شهد لعدوه فإنها تقبل، إذ ما هناك تهمة كونه بينه وبينه عداوة ومع ذلك يشهد له، بينه وبينه عداوة ومع ذلك يشهد له، فإنهم يقبلونها. فهذا مثال، أو كل هذه الأمثلة تدل على تبعض الحكم، يعني تقبل له ولا تقبل عليه، في الصورة الثانية تقبل عليه ولا تقبل له، وشهادة الأصول والفروع تقبل يعني بعضهم على بعض ولا تقبل بعضهم لبعض، وهكذا في بقية المسائل المذكورة. طيب إلى هنا.